قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. هذا الحديث اشتمل على نوع من البيوع التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الجاهلية في جاهليتهم يتبايعون بهذا البيع، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب الذي خصه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على البيوع المحرمة والمنهي عنها. قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. هذا البيع للعلماء فيه أقوال. القول الأول أن العرب كانوا في الجاهلية إذا تبايعوا جعلوا أمد البيع وأجل البيع إلى نتاج النتاج. فقوله حبل، الحبل أصله الحمل، والأصل في اللغة العربية أن الحبل يختص بالآدميات، فيقال حبلة المرأة ولا يقال في الشياه والبقر والإبل حبلة الناقة. ولكن ورد هذا في هذا الحديث بعينه كما ذكر العلماء رحمهم الله. فقال أهل العلم من أصحاب هذا القول الأول: إن العرب كانوا في الجاهلية يقولون: أبيعك داري، أو أبيعك أرضي، أو أبيعك هذا الشيء إلى أن تنتج الناقة وينتج ما في بطنها. وبهذا التفسير فسر عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث أن المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة أن يكون الأجل مجهولا غير معلوم، فكل بيع يقوم على أجل مجهول غير معلوم فإنه يدخل في هذا الحديث. وبهذا التفسير قال الإمام مالك والشافعي رحمة الله على الجميع. القول الثاني أن المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة أن يبيع ولد ولد الناقة، كأن يقول له: إذا أنتجت الناقة ما في بطنها ثم حمل ذلك النتاج، فإني أبيعك نتاجه بكذا وكذا. وهذا القول قال به أبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبيد القاسم بن سلام عليهما رحمة الله. وبه قال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي من أصحاب الحديث رحمة الله على الجميع. وبناء على ذلك، فإن هذين القولين يتركب عليهما بعض الأحكام. فإذا قلنا إن المراد بالحديث أن تبيع بيعا بأجل مجهول، فمن صور ذلك في بيعنا الحاضر أن تقول للإنسان: أبيعك بيتي، أو أبيعك عمارتي إلى أن يقدم أبي أو يقدم زيد من السفر، ويكون قدوم الأب وزيد مجهولا، فإذا كان القدوم مجهولا كان هذا البيع من بيع الأجل المجهول. ولذلك قال العلماء يتفرع على القول الأول بأن المراد بهذا الحديث توقيت البيع بحبل الحبلة، يتفرع عليه أنه يحرم كل بيع، يحرم كل بيع يشتمل على أجل مجهول غير معلوم. فمن قال لأخيه أبيعك إلى مجيء زيد أو مجيء عمرو وكان المجيء مجهولا فإن البيع لا يصح. والسبب في تحريم البيع على هذه الصورة أنه يؤدي إلى النزاع ويؤدي إلى الخلاف والشقاق، فلربما تأخر مجيء زيد أو مجيء الأب إذا وقته بمجيئهما، ولربما طال المجيء إلى أمد يتذمر فيه المشتري فتقع الخصومة بين البائع والمشتري، إضافة إلى أنه قد يتأخر المجيء فيرخص المبيع أو يزداد ثمنه فيحصل بين الاثنين الخلاف. ولذلك حرم الشرع هذا النوع من البيوع، كل ذلك قطعا للنزاع والخلاف وأسباب الخلاف. أما على القول الثاني بأن المراد بالحديث أن تبيع ولد ولد الناقة فإنه من بيوع الغرر، وتوضيح ذلك أننا لا ندري هل الذي في بطن هذه الناقة أنثى أو ذكر، ثم إذا وضعت الناقة لا ندري أيحيى أم يموت، ثم إذا كان حيا وكان أنثى لا ندري متى يضرب فيحمل، متى تضرب فتحمل، إلى غير ذلك من الجهالات. ولذلك حرم الشرع هذا النوع من البيوع لاستماله على هذه الجهالة. وهناك قول ثالث أن المراد أن يبيع جنين جنين الناقة بالشارف كما ذكر المصنف. ويتفرع على هذا القول الثالث أنه لو قال رجل أبيعك ما في بطن هذه الناقة كان البيع حراما، لأننا لا ندري ما الذي في بطنها، وقد يكون الذي في بطنها ليس بولد، كأن يكون مرضا أو آفة أوجبت انتفاخ بطن الناقة فظن أنها حامل. ولو قال له أبيعك ما في بطن هذه الناقة فإنه بيع مجهول. وقال بعض العلماء إن المراد بقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة أن يبيع الجنين الذي في بطن الناقة نفسه. قالوا والسبب في تحريم هذا النوع من البيع أن الجنين يعتبر غائبا غير معلوم الصفة، وكل من باع شيئا غائبا غير معلوم الصفة فإنه يحرم بيعه، إضافة إلى أن ذلك الغائب أعني الجنين ربما نزل ميتا وربما نزل ناقص الخلقة فيعتبر من بيوع الغرر من هذا الوجه. فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم البيع على هذه الصور. ومن تأمل أقوال العلماء في هذا البيع أدرك أن الشريعة الإسلامية شريعة عادلة لا تريد ظلم البائع ولا ظلم المشتري، تريد من المشتري أن يأخذ الشيء المعلوم بحقه، ولا تسمح للبائع أن يغرر بالمشتري فيوقعه في مثل هذه البيوعات المشتملة على الإضرار. ولا شك أن ذلك عين الحكمة. ولذلك لما كانت شريعتنا شريعة رحمة فمن رحمة الله جل وعلا فيها تحريم هذا النوع من البيوع. وينبغي على طالب العلم ألا يجمد على قوله حبل الحبلة، وإنما ينظر إلى العلة التي من أجلها حرم البيع، ثم ينظر في واقعه فيطبق الحديث على الواقع، فكل بيع في واقعنا المعاصر يشتمل على شيء مجهول غير معلوم الصفة، فقل إنه حرام، ووجه تحريمه أن الضرر المترتب على الجهالة موجود في هذا النوع من البيوع المعاصرة، كما هو موجود في بيوع الجاهلية التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفقه، أن ينظر إلى علل النهي والسبب الذي من أجله حرم الشرع المحرم، ثم ننظر إلى كل جديد طرأ وقد اشتمل على تلك العلة فيحرم الجميع لاتحاد العلل. ولذلك يعتبر هذا الحديث أصلا عند العلماء، فمعنى قولهم إن هذا الحديث أصل في تحريم البيوع المشتملة على الآجال المجهولة، أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البيع أصله وعلته موجودة في كل بيع يشتمل على أجل مجهول، فكل من باع شيئا بأجل مجهول فإنه يحكم بتحريمه، وكذلك إذا باع مجهول الصفة أو الشيء الذي لا تدرى عاقبته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. يقول المصنف رحمه الله وعنه أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. هذا الحديث اشتمل على نوع من البيوع المحرمة، وهو يختص ببيع ثمرة النخيل، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب البيوع المنهي عنها. كان العرب في الجاهلية يتبايعون النخيل، يتبايعون ثمرة النخيل، فإذا باع الإنسان ثمرة بستانه أو ثمرة نخله فإنه ربما قال للمشتري: أبيعك ثمرة بستاني 3 أعوام أو 4 أعوام أو نحو ذلك من السنين والمعاومة. والحالة الثانية أن يتركه إذا طلع النخل وبدت الثمرة فيه، قال للمشتري: أبيعك هذه الثمرة الموجودة، فإن باعه الثمرة الموجودة ربما باعه إياها قبل بدو صلاحها، وربما باعه إياها بعد بدو صلاحها. فنظرت الشريعة الإسلامية إلى هذه البيوع فحرمت نوعا منها وأجازت نوعا آخر، كل ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وكذلك لعلل تظهر عند بيان أحكام مسائل النخيل. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم حلال بيع الثمار وحرامه، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله حديثه في هذا الموضع. والناس يتساءلون ويسألون طلاب العلم عن أحكام بيع الثمار، فوجب على طالب العلم أن يعلم أحوال الثمرة وأحوال بيعها وحكم الشريعة الإسلامية لكل بيع. اعلم رحمك الله أن بيع النخيل والثمار لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يبيع ثمرة النخيل قبل أن تخلق، الحالة الثانية أن يبيع ثمرة النخيل بعد خلقها. أما الحالة الأولى أن يبيع ثمرة النخيل قبل أن تخلق، فصورة ذلك أن يقول له أبيعك ثمرة النخيل أربعة أعوام أو ثلاثة أعوام أو عامين أو نحو ذلك، أو يقول له في حال عدم وجود الثمرة أبيعك ثمرة البستان للسنة القادمة، فإذا وقع البيع على الثمرة قبل خلقها فإذا وقع البيع على هذه الصورة أو هذه الحالة فإنه يوصف بكونه بيعا قبل الخلق، وحكمها أنه لا يجوز بالإجماع، فيحرم على الإنسان أن يبيع ثمرة النخيل أعواما أو يبيع ثمرة النخيل قبل أن تخلق، لما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع السنين والمعاومة، فقال رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين والمعاومة. وقوله عن بيع السنين أن يبيع ثمرة النخيل سنينا، وقوله المعاومة أن يبيع ثمرة النخيل أعواما، فنص على تحريم بيع السنين والمعاومة، وأجمع العلماء رحمهم الله على عدم جواز هذا البيع. والسبب في تحريم هذا البيع أنه من بيوع الغرر، فنحن لا ندري، لو قال لك قائل أشتري منك ثمرة النخيل للسنة القادمة بمئة ألف ودفع لك مئة ألف، فإننا لا ندري أيبقى النخل إلى السنة القادمة أم لا يبقى، ولا ندري هل تخلق الثمرة للسنة القادمة أو لا تخلق، ولا ندري إذا خلقت هل تخرج جيدة أو تخرج رديئة، ولذلك وجدت هذه الجهالات فأوجب الحكم بالتحريم، والإجماع قائم على التحريم. وحكى بعض العلماء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير أنهما قالا بجواز بيع الثمرة سنينا وأعواما، وقولهما إن صح عنهما مخالف لظاهر السنة، ولا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتذر لهذين الصحابيين الجليلين باحتمال عدم اطلاعهما على الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن هذا البيع المحرم. وكم من سنن خفيت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بها بعضهم دون البعض. الحالة الثانية أن يبيع ثمرة النخيل بعد خلقها، فإذا باعها بعد أن تخلق فإنه لا يخلو البيع، إما أن يكون قبل الصرام أو يكون بعد الصرام. والمراد بالصرام أن تصير الثمرة إلى حال الصرام، بمعنى أن تستوي وتنضج نضجا كاملا كأن تصير تمرا، فإذا بلغت الثمرة إلى حال التمر قالوا إنها صريم، أي أنها تحينت للصرم أي القطع، وقيل أي اسودت، وذلك لحال التمر كما قال تعالى فأصبحت كالصريم، أي من شدة احتراق النخل. فإذا وقع البيع بعد الصرام فإنه بالإجماع يصح البيع ويجوز، ومثال ذلك أن تكتمل الثمرة وتنضج نضجا كاملا، فيأتيك إنسان ويقول أشتري منك هذا التمر بمئة ألف، فإن البيع صحيح. الصورة الثانية من الحالة الثانية أن يقع البيع قبل الصرام، وإذا وقع البيع قبل الصرام فلا يخلو من ضربين، الضرب الأول أن يقع قبل بدو الصلاح، والضرب الثاني أن يقع بعد بدو الصلاح. أما كونه قبل بدو الصلاح أن يبيع الثمرة حال كونها مؤبرة قبل أن يبدو فيها الاحمرار أو الاصفرار، فإذا وقع البيع في هذه الحالة فإنه يرد السؤال هل هو جائز أو غير جائز. أما الضرب الثاني من الصورة الثانية فهي أن يقع البيع بعد بدو الصلاح، وذلك بعد الإزهاء، كأن يبيعها بلحا أو رطبا. فإذا وقع البيع على البلح والرطب تساءل الناس هل يجوز البيع أو لا يجوز، وحكم هذين الضربين. أما الضرب الأول فهو أن يقع البيع قبل بدو الصلاح، فلا يخلو من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقع البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع. الصورة الثانية أن يقع قبل بدو الصلاح بشرط البقاء. الصورة الثالثة أن يقع قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا خاليا من الشروط. وتوضيح هذه الثلاث الصور أن نقول من باع الثمرة قبل بدو صلاحها فإما أن يشترط على المشتري أن يقطع فورا بعد البيع، وإما أن يشترط عليه المشتري بقاءها إلى القطع، وإما أن يتبايعا ويسكتا دون أن يشترط أحدهما على الآخر شرطا. مثال الحالة الأولى أن يتبايعا بشرط القطع، أن يأتي المشتري لصاحب النخل ويقول له والنخل لم يبدو صلاحه، أشتري منك هذا الثمر الأخضر لكي أقطعه علفا للدواب. ففي هذه الصورة قولان: القول الأول مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن البيع صحيح. القول الثاني أن البيع محرم، وبه قال سفيان الثوري وعبد الرحمن بن أبي ليلى. استدل الجمهور بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح مرتبط بقوله في حديث أنس: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ قالوا: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح خوفا من تلفها وحصول الضرر عليها، ولذلك أجاز البيع بعد الصلاح. فنقول إن البيع معلل بعلة شرعية مبنية على نص شرعي، ولذلك إذا فقدت العلة وقال المشتري أقطعها فإن البيع جائز لعموم النصوص التي تدل على جوازه. واستدل الثوري وابن أبي ليلى بعموم النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقالوا إنه نهى نهيا عاما دون تخصيص فنبقى على العموم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله القول بجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع لصحة دلالة السنة الواردة في حديث أنس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ ولأن النهي علل بكونه، ولأن النهي تأقت ببدو الصلاح، وذلك واضح في الدلالة على فوات المصلحة وخوف طريان المفسدة، ولذلك نقول إن أرجح القولين قول الجمهور. وهنا ننبه على قول صاحب النيل سامحه الله من التحامل على جمهور العلماء رحمة الله عليهم، فقال رحمة الله عليه إنهم خصصوا العموم بشبه واهية، وهذا قول باطل مردود، ولا ينبغي التحامل على جمهور السلف وإيهام أن قولهم ضربا من الشبه الواهية. والحق أن العلماء رحمهم الله قد عللوا الحديث وبينوا ذلك بعلة نص عليها حديث أنس، وبنوه على أصل شرعي معلوم، مع أن عموم الأدلة بالجواز تدل تعتبر أصلا فيه، ولذلك لا يلتفت إلى تحامل الشوكاني رحمة الله عليه على جمهور العلماء في هذه المسألة، بل ينبغي التأدب مع السلف الصالح رحمة الله عليهم، واعتبار قول الجماهير، والنظر في دليله وإمعانه، وإمعان النظر قبل أن يسبق القلم بزلة بجرح العلماء بأن يقال إنهم يتأولون النصوص أو يقيدون إطلاقها أو يخصصون عمومها بشبه واهية. ولا شك أن مثل هذا القول فيه تحامل، والمنبغي التأدب مع السلف الصالح رحمة الله عليهم. الضرب الثاني من الصورة الثانية أن يقع البيع قبل بدو الصلاح، بشرط أن يبقي المشتري الثمرة إلى أن تكتمل نضجها وفي هذه الحالة وقع إجماع العلماء على عدم جواز البيع، لأنه داخل في عموم النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصورة هذا الضرب أن يقول المشتري والثمرة لم يبدو صلاحها، بعني هذه الثمرة بشرط أن تبقيها لي إلى أن تنضج، فالإجماع قائم على عدم الجواز. وشذ اللخمي فروى رواية ضعيفة في مذهب مالك رحمة الله عليه أنه يجوز، وهو قول مصادم للسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب على إسقاط هذا القول وعدم اعتباره. الضرب الثالث من الصورة الثانية أن يقع البيع بعد قبل بدو الصلاح ويقع بيعا مطلقا، مثال ذلك أن يقول لك المشتري بعني هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها، بعنيها بعشرة آلاف فتقول قبلت، ويتبايع الطرفان عليها دون أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا. فهذه الصورة يسميها العلماء ويصفونها بالبيع المطلق، وصفوها بكونها بيعا مطلقا لأنها خلت عن الشروط، فلا شرط فيها للمشتري على البائع ولا العكس. والحكم في هذه الحالة للعلماء فيها قولان، فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن البيع لا يجوز، واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والأصل في البيع أنه مطلق. واستدلوا بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا وما تزهي يا رسول الله؟ قال تحمار أو تصار. فدل هذا الحديث الصحيح وحديث الباب على تحريم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا. القول الثاني أن البيع يجوز ويصح، ولكن يجب على المشتري إذا اشترى أن يقوم بقطع الثمرة مباشرة. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وأجاز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فصرف النهي إلى الكراهة، واحتجوا بالدليل الذي يصرف النهي الذي معنا عن التحريم للكراهة، بحديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. قالوا: فجعل الثمرة من نصيب المشتري مع أن النخل قد أبرت قبل بدو صلاحها، فإذا جاز أن يستوفيها بالشرط جاز أن يستوفيها بالمال. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. قالوا: فلو أن إنسانا باع نخلا قد أبرت ولم يبدو صلاحها، فإننا نتفق نحن وأنتم على أنه إذا قال له المشتري: اشتريت منك النخل وأشترط الثمرة أن تكون لي، صح البيع. فإذا صح البيع على هذا الوجه دل على جواز اشتراء النخل، دل على جواز اشتراء ثمرة النخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك الثمرة قبل بدو صلاحها بالشرط للمشتري، فلأن تملك الثمرة قبل بدو صلاحها بالمال من باب أولى وأحرى. والصحيح والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بيعا مطلقا، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة الحديث الذي معنا، ولصحة دلالة حديث أنس في الصحيحين على التحريم. ثانيا، أما ما استدل به فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم من حديث النخل المؤبر، فنقول: استحق المشتري الثمرة بالشرط، وذلك على سبيل التبعية للنخل المباعة، وهي الأصول. والقاعدة أنه يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، فالتابع تابع، ولذلك جاز البيع في الصورة التي ذكروها على سبيل التخصيص، ولا يجوز تعميم حكمها لورود النص بالتحريم فيه. فهذا الذي يترجح في هذه المسألة. ومن أدلة الحنفية حديث زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان الناس يتبايعون النخل قبل بدو صلاحها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حضر تقاضيهم قال المشتري للبائع: أصاب النخل الدمان، الدمان أصاب النخل، مراض وعاهات يذكرونها. فكثر تقاضيهم، فكثرت خصومتهم وتقاضيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها على المشورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كالمشورة لهم: هذا شأنكم، لا تبيعوا النخل حتى يبدو صلاحها. قالوا: فدل على أن النهي على سبيل الكراهة والتنزيه لا على سبيل التحريم. وجواب هذا الحديث من وجوه: أقواها أن قول زيد فقال كالمشورة يعتبر فهما فهمه زيد أن النهي كالمشورة لا للتحريم. والقاعدة في الأصول أن الراوي إذا روى الحديث وفسره بغير ظاهره، فالحجة في الحديث لا في تفسيره، ولكن الحنفية أخذوا بتفسير زيد بناء على قاعدتهم في هذه المسألة الأصولية أن العبرة بما فسره لا بما رواه، والصحيح أن العبرة بالرواية لا برأي الراوي، ولذلك يرد هذا الاستدلال من هذا الوجه. والثاني أن ظاهر حديث زيد أنه يدل على التحريم، لأن زيدا يقول فكثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع النخل حتى يبدو صلاحها، فقولنا إنه محمول على التحريم يؤيده السياق والسباق، والقاعدة أن السياق والسباق محكم. فتلخص من هذا كله أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا في حالة واحدة، وهي أن يقع البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع. أما إذا وقع البيع قبل بدو الصلاح بشرط التبقية أو بيعا مطلقا فإنه لا يصح البيع للحديث الذي معنا. الضرب الثاني من الحالة الثانية أن يقع البيع بعد بدو الصلاح، فجماهير العلماء على أن البيع صحيح، وخالف عكرمة مولى بن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكلاهما إمام من أئمة التابعين رحمة الله على الجميع، فقالا لا يصح البيع بعد بدو الصلاح وقبل الصرام. والصحيح مذهب الجمهور أن البيع صحيح للحديث الذي معنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والقاعدة في الوصول في المفاهيم أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة وحد النهي ببدو الصلاح، فإذا بدا الصلاح فإن الحكم أنه يجوز البيع لأن الغاية بدو الصلاح. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قوله حتى يبدو صلاحها لبدو الصلاح حالتان: الحالة الأولى أن نحكم ببدو الصلاح بظاهر الثمرة وذلك بالاصفرار أو الاحمرار، الحالة الثانية أن نحكم ببدو الصلاح لدخول وقت بدو الصلاح وهو طلوع الثريا لاثنتي عشرة ليلة خلت من أيار من مايو أيار بالشهور الشمسية، ولذلك إذا وقع البيع في هذا الزمان فإنه زمان بدو الصلاح. أما الحالة الأولى فهي أن تنتظر حتى تضرب الحمرة أو الصفرة الثمرة، وذلك أن ثمرة النخيل أول ما تكون فإنها تؤبر، فإذا أبرت وهي صفراء أو بيضاء فإنه يضربها اللون الأخضر وتبقى قرابة الثلاثة الأشهر، وهي تكبر شيئا فشيئا حتى تبلغ الحجم المعروف وهي خضراء، فإذا دخل وقت بدو الصلاح فإنه يضربها اللون فيصيبها الحمار أو الاصفرار، فإذا ضربها الحمار أو الاصفرار فإن الغالب أن تسلم بإذن الله حتى تؤكل جنيا طيبا. وأما إذا كانت خضراء قبل أن يضربها الاحمرار أو الاصفرار فإنك لا تأمن سقوطها أو تسلط الآفات عليها، فقوله حتى يبدو صلاحها جاء في الرواية الثانية في الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي يا رسول الله؟ قال: تحمار أو تصفر، فإذا طلعت الجوزاء فإنه يضربها الإحمرار أو الإصفرار، فإن كانت ثمرة النخلة صفراء ضربها اللون الأصفر، وإن كانت حمراء ضربها اللون الأحمر، فأصبحت بعد خضرتها تميل إلى الإحمرار، فعند ضرب اللون لها قالوا: بدا صلاحها. ثم إذا بدا الصلاح فإنه يبتدئ في فروع النخل، فالنخل يتفاوت في بدو الصلاح، فهناك نخل يبدو صلاحه في أول وقت في أول طلوع الثريا، وذلك بالنسبة لميقات المدينة كما جاء في أثر ابن عمر، ويروى مرفوعا في حديث أحمد في المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طلوع النجم، وقد جعل الله طلوع النجم أعني الثريا علامة على الاستواء، وهذا من علوم النجوم المستثنى لقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فجعل الله جل وعلا طلوع الثريا هاديا إلى سلامة النخل أو دليلا على سلامة ثمر النخيل. أما الصورة الثانية من بدو الصلاح فهو أن يطلع النجم، وذلك كما قلنا لاثنتي عشرة ليلة خلت من مايو أيار، وذلك بالشهور الشمسية لأنه ينضبط بها الأمر. أما الشهور القمرية فإنه لا ينضبط بها الأمر، ولذلك إذا طلع النجم فإنه تؤمن العاهات بالنسبة لثمر المدينة، وهذا على الأصل الذي قرره العلماء رحمة الله عليهم لحديث مالك وأحمد في المسند. والسبب في وضع هاتين العلامتين أو الفائدة من ذلك أنه لو طلع النجم والنخل أخضر لم يحمر أو يصفر، فإنه يجوز البيع عند من يقول العبرة بالزمان. وأما على القول بأن العبرة بالصفة فإن البيع لا يجوز، يقول رضي الله عنه وأرضاه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة. قوله الثمرة المراد به ثمرة النخيل وحدها، وقوله حتى يبدو صلاحها غاية. قال: أرأي نهى البائع والمبتاع، فيه دليل على تحريم الشراء وتحريم البيع. وقال بعض العلماء: في هذه الجملة دليل على أنك إذا علمت أن البيع محرم لا يجوز لك أن تدفع الثمن، ويصبح تحريم البيع منصبا على البائع والمشتري، فلا يقول المشتري إنما حرم البيع، بل نقول إنه منهي عنه، فإذا دفعت المال أعنت على ارتكاب الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول في كتابه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كلا من البائع والمشتري. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذ منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. هذا الحديث اشتمل على تأقيت النهي بالزهي، فقوله حتى تزهي يدل على أن العبرة بالصفة، والحديث السابق اشتمل على تأقيت النهي ببدو الصلاح، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله حديث أنس لأن التأقيت فيه بالزهو وليس ببدو الصلاح المطلق، ولذلك يعتبر قوله حتى تحمر أو تصفر بمثابة التبيين والتوضيح لقوله حتى يبدو صلاحها، فحديثنا مفسر للحديث الذي قبله. ما حرمت هذا النوع من البيع لاستماله على أكل أموال الناس بالباطل في حال فساد الثمرة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع لأخيه ثمرة على وجه يغرر به أو يبيعه شيئا على وجه يغرر به، ولذلك يقولون لا يجوز أن يبيعه شيئا ربما يصلح وربما يفسد، فكل بيع اشتمل على مبيع يحتمل النجاة ويحتمل الهلاك فإنه يحكم بتحريمه قياسا على هذا الأصل المعتبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. هذا الحديث اشتمل على تحريم نوعين من البيعين، نوعين من البيوع، الأول منهما تلقي الركبان، والثاني منهما بيع الحاضر للباد. وقد تقدم الكلام على كلا النوعين في الحديث الذي كان معنا في المجلس الماضي بما يغني عن الإعادة ويكفي. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. يقول المصنف، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث المشتمل على تحريم بيع المزابنة، فناسب أن يذكره في هذا الموضع المشتمل على البيوع المحرمة. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، المزابنة مفاعلة من الزبن، والزبن أصله في اللغة الدفع، والمزابنة في الحقيقة أن تبيع ثمرة النخل، وهي في حال كونها رطبا لخرصها تمرا. وصورة ذلك أن يكون عندك نخل قد أرطب، ثم يأتيك رجل فيقول: هذا الرطب أشتريه منك بخرصه تمرا، فيقول لك: هذه النخلة لو بقيت فإن الرطب الذي عليها سيبقى 3 آصع أو 4 آصع، أعطيك 4 آصع من التمر وتمكنني من أخذ هذا الرطب. فلذلك فهذا البيع محرم، وذلك لأن الرطب إذا يبس فإنه ينقص، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص ويصبح متفاضلا، وذلك عين ربا الفضل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الرطب بالتمر، وذلك لسبب وهو الربا، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في باب الربا والصرف، فيعتبر التحريم في هذه الحالة من باب النهي عن البيوع التي هي من بيوع الذرائع الربوية. وبيوع الربا تنقسم إلى قسمين: بيوع تأصل الربا فيها وظهر، كأن يبيعه كيلو من الذهب بكيلوين ونحو ذلك، فإن الربا متأصل في هذا البيع. والحالة الثانية أن يبيعه بيعا يؤول إلى الربا ويفضي إليه، وذلك ذريعة الربا، فمنهما نص عليه الشرع بتحريمه ومنهما سكت عنه الشرع. ولكن استنبط العلماء رحمهم الله تحريمه من النصوص، وسيأتي إن شاء الله ذكر جملة من ذلك وتفصيلها في باب الربا والصرف. نعم. وقد فسر المصنف رحمه الله المزابنة هنا بالعموم، فشمل بيع التمر بالرطب وبيع العنب بالزبيب، وكذلك بيع الحب بخرصه، وذلك على سبيل الحدس والتخمين، وكل ذلك محرم لعدم وجود التماثل. والشرط في بيع الرطب في بيع ثمر النخيل أن يباع متماثلا، وكذلك إذا بيع العنب فإنه لا يجوز بيع العنب بالعنب إلا مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك بيع الحب بالحب لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. وهنا فات شرط التماثل لعدم تحقق التساوي في المكيل، ولذلك حرم هذا البيع على هذا الوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: مسألة بيع الثمار مسألة مهمة وفيها خلاف كما تعلمون مشهور في كتب الفقهاء والمحدثين، لذا نرجو من فضيلتكم أن تتفضلوا لنا بجمع صور بيع الثمرة وأحوالها والخلافات التي فيها حتى نستطيع استيعابها وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن يدرس كتاب البيوع لابد أن يكون عنده شمول في التصور، فيعرف حكم الشرع في جميع المبيعات. فالشريعة تكلمت على البيوع سواء كانت من المعدودات كالإبل والبقر والغنم وما في حكمها من الموجودات الآن، أو كانت من المكيلات أو الموزونات، أو كانت من العقارات المزروعة كالبيوت والأراضين. فطالب العلم إذا قرأ كتاب البيوع ينبغي أن يكون عنده إلمام بالبيوع المباحة، سواء كانت في الأراضين والدور، أو كانت في الزروع والثمار، أو كانت في النقود والدراهم. فلا يكفي أن يقرأ كتاب البيع منصبا على مبيع معين، لأن السائل غدا يأتيك وأنت بعد أن قرأت كتاب البيوع، إما أن تكون قاضيا فتأتيك الخصومة في نوع من البيوع، أو تكون مفتيا فيسألك عن نوع من البيوع، أو تكون معلما فتحتاج إلى شمولية التصور في التعليم. إذن لا بد لطالب العلم أن يلم بهذه البيوعات كلها وأن يعرف حكم الشريعة الإسلامية فيها. من هذا باب بيع الثمار الذي معنا. وباب بيع الثمار كما ذكر في السؤال، الكلام فيه طويل والخلاف فيه مستفيض، ولكن انتبه لما يلي. أولا قبل أن تتكلم على أي نوع من البيوع تصور حقيقة هذا البيع، يعني لا تدخل إلى دراسة بيوع الثمار حتى تعرف مراحل الثمرة، ثم تعرف ما الذي انصب أو ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عنته الآية الواردة في الكتاب، ثم بعد أن تعرف صور البيع وتعرف مكان ورود النصوص تنتقل إلى نوع ثالث وهو الخارج الذي لم تتكلم عليه النصوص. فالعلماء يسمون المرحلة الأولى التصور، والمرحلتين الأخريين يسمونها الحكم. ولذلك قالوا في القاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومرحلة الحكم التي ما ورد فيه النص وما لم يرد فيه يسمون الأول منه ما نطق الشرع بحكمه، ويسمون الثاني منه ما سكت الشرع عنه، فيقولون مسألة منطوق بها ومسألة مسكوت عنها. نبدأ الآن أول شيء حتى نتصور كل الكلام الذي كنا فيه باختصار شديد. أولا ما هي مراحل الثمرة؟ النخلة إذا أطلعت الثمرة كم مرحلة تمر بها؟ أول ما تطلع النخلة تطلع لها شيئا يسمى السيف، وهو عبارة عن كيس بداخله الثمرة التي خلقها الله عز وجل لهذه النخلة، وتطلع في زمان محدد بحيث لو فات هذا الزمان ولم تطلع النخلة لا تطلع بعده إلا لعام قادم. فإذا أطلعت هذا الكيس أو الوعاء انتظر له قرابة الثلاثة الأيام أو اليومين أو اليوم على حسب شدة الحر وقوته في ذلك الزمان الذي أطلع النخل فيه، فيبدأ هذا الكيس ويتشقق. فإذا تشقق جاء الفلاح إلى ذكر النخل، لأن الذي يطلع الإناث، فيأخذ من ذكر النخل الإبار، شيء يسمونه الوبار أو الإبار. هذا الوبار هو لقاح الأنثى، يؤخذ هذا اللقاح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تركتموه، يعني تركتم التأبير واتكلتم فتركوه ففسد الثمر، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالشاهد أن هذا الإبار يؤخذ من الذكر اللي هو الفحل، ثم يشق كيس الأنثى ويوضع فيه الغبار. كل نخلة لها ضابط ولها ميزان ولها وقت، تارى بعض النخل بمجرد ما يشق تفتح وتؤبر، بحيث لو تأخرت يوما فسد الثمر حتى يخرج صغير الحجم، وتارى بعض النخل يحتاج منك أن تبرده، تنتظر اليوم واليومين والثلاثة ثم تؤبر. فالشاهد إذا أحضر هذا اللقاح أو هذا الغبار وضعه في تلك الثمرة التي هي الشماريخ كما جاء في الحديث، فضمره ضربه بشمروخ بعرجون فيه شماريخ، هذه الشماريخ التي تحمل الثمرة تجدها صغيرة جدا، فيغبر بالإبار هذه الشماريخ، ثم يقص طرفي الكيس فتبقى، فيبقى هذا الشمروخ تكبر فيه الثمرة مع مرور الأيام، يمر الشهر والشهران والثلاثة. المرحلة الأولى التي غبر فيها يسمونها مرحلة التأبير، والمرحلة الثانية التي يبدأ فيها يكبر يقولون لها مرحلة العقد. فإذا اكتمل كبر الثمرة هذه الصغيرة تكبر إلى الحجم المعتاد لثمرة النخلة، فإذا بلغت الحجم طويلا أو قصيرا، إذا بلغت حجمها المعتاد بقيت باللون الأخضر حتى تطلع الثريا على حالها في المدينة، فإذا طلعت الثريا تغير الاخضرار إلى احمرار أو الصرار على حسب لون النخلة. فإذا ابتدأت بهذه المرحلة يسمونها بمرحلة الإزهاء، فإذا بلغت الإزهاء تبدأ شدة الحرارة تتسلط على النخلة حتى تبدأ تنضج من طرفها قليلا قليلا حتى تأتي الحرارة عليها بكاملها. فإن كانت أثناء الحرارة تنضج قليلا قليلا يقولون مرطبة أو الرطب، فإذا اكتمل نضجها وأصبحت الحرارة قد أتت عليها بكاملها تبدأ تمتص الماء الموجود فيها حتى تصير بإذن الله تمرا. فإن بلغت حالة تمر قالوا صريم أو حالة صرام، يعني تهيأت للصرم للقطع. إذن عندنا تأبير وعقد وإزهاء ورطب وتمر، خمسة مراحل. الأولى التأبير، والثانية العقد الذي يلي التأبير كبر الحجم، والثالثة الإزهاء، والرابعة الرطب، والخامسة التمر. فخذ الحكم، خذ آخر مرحلة وهي الصرين، إذا بلغت إلى حال التمر بالإجماع يجوز البيع. فلو أنها تهيأت للقطع وجاءك المشتري وقال لك هذا التمر الموجود على النخلة بعنيه بمئة ألف، عندك مئة نخلة، قال أشتري منك ثمر العجوة الموجود على هذا النخيل بمئة ألف، تقول قبلت، صح البيع إجماعا. الحالة الثانية أن يكون في حال التأبير أو قبل الخلق، فالحكم بالإجماع أنه لا يجوز البيع. إذن أخذنا أول مرحلة وهي ما قبل التأبير وقبل أن تخلق الثمرة أو حال التأبير، فبالإجماع لا يصح البيع. بقي عندنا الوسط الذي هو بين النخل المؤبر وبين النخل كامل النضج، يشمل عندنا مرحلة العقد ومرحلة الإزهاء ومرحلة الرطب، ثلاث مراحل. كل الكلام الذي انصب فيه الخلاف وتعقدت فيه مسائل والثلاث مراحل. العقد يسمونه ما قبل بدو الصلاح أو ما قبل الإزهاء، والإزهاء وما بعده يقول مرحلة بدو الصلاح وبعد الإزهاء. فنترك الآن بعد ما بينا حكم التأبير ننتقل إلى مرحلة العقد، فيقول عنها العلماء ما قبل بدو الصلاح. إن كان في حال العقد بعت هذه الثمرة تلك ثلاث حالات، إما أن تقول له أبيعك هذه الثمرة التي لم تنضج بعد بشرط أن تقطعها فورا، فهذه يسميها العلماء البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع. الحالة الثانية أن تبيعه إياها قبل بدو الصلاح ويشترط هو أن تبقى ولا تقطع، لأنه يريدها تمرا أو رطبا أو بسرا. الحالة الثالثة أن تسكت ويسكت وتقول أبيعك هذه النخلة التي لم يبدو صلاحها، ويقول اشتريت. كم حالة؟ ثلاث. نبدأ بالحالة الأولى، لو قال لك أبيعك، لو قلت له أبيعك هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها بشرط أن تقطعها فورا، الجمهور يقولون البيع صحيح، ويخالف فقط ابن أبي ليلى والثوري. وقلنا الراجح مذهب الجمهور، ونكمل إن شاء الله بينهم أجلنا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقلنا إذا وقع البيع في مرحلة العقد وما قبل بدو الصلاح، فإما أن يكون بيعا بشرط القطع أو بشرط التبقية أو بيعا مطلقا. فإن قلت له أبيعك هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها على أن تقطعها، قلنا الجمهور يجيزون ويمنع من البيع كل من ابن أبي ليلى، عبد الرحمن أبي ليلى، وسفيان الثوري رحمة الله عليهم. أما سفيان وابن أبي ليلى فقد نظر إلى عموم النهي ولم يلتفت إلى علة النهي التي جاءت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني حديث أنس. ففي حديث أنس قال أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ حديث واضح جدا على أن النهي قبل بدو الصلاح إنما هو لخوف فساد الثمرة. فالجمهور يقولون إذا كان يريد أن يقطع هذه الثمرة ويبيعها فورا فإن خوف فساد الثمرة غير موجود، فأصبحت علة التحريم غير موجودة. الأمر الثاني قالوا أرأيتم، يقولون لابن أبي ليلى والثوري، أرأيتم لو قطعت هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها وبعتها أيصح البيع؟ بالإجماع يصح البيع، ما الفرق بين كونها على النخلة أو كونها على الأرض؟ لا فرق. قد يقول قائل طيب لو قطع الثمرة وهي لم يبدو صلاحها ماذا يريدها؟ يقطعها علفا للدواب، يقول مثلا أنا أريد لأنه ينفع ويفيد الدواب. فبعض الأحيان النخل إذا أطلع لأول مرة يستحب أهل الفلاحة قطعه ولا يرون بقاءها، لأن النخلة إذا كان أول إطلاع لها تضعف وتكون ضعيفة، فإذا بقيت الثمرة فيها سحبت من قوتها بإذن الله، فيستحبون قطع الثمرة فتقطع وتعطى علفا للدواب. ففي هذه الحالة إذا بيعت قبل بدو الصلاح بشرط القطع صح البيع عند جمهور العلماء لعدم وجود العلة، والقاعدة في الشرع أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الأمر الثاني إذا باعه بعد بدو الصلاح. إذا باعه بعد بدو الصلاح إذا باعه قبل بدو الصلاح بشرط التبقية، قلنا أن يقول المشتري اشتري منك هذه الثمرة بشرط أن تبقيها لي حتى يبدو صلاحه، فلا إشكال أن هذه الحالة داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والإجماع عليها. لكن حكى اللخمي وهو من أصحاب مالك المجتهدين حكى في المذهب قولا ضعيفا بجواز البيع بشرط التبقية، لكنه قول شاذ ولا يفتى به ولا يعمل به وهو معارض للسنة. الحالة الثالثة أن يقع البيع بيعا مطلقا، كأن يقول بعني هذه الثمرة ب10,000 قال بعتك، ولا يقول بشرط التبقية ولا يقول بشرط القطع، قالوا بيعا مطلقا لأنه أطلق من الشروط فليس هو مقيد بشرط. فلو قال له بعتك هذه الثمرة وسكت ب100,000 قال اشتريت وانتهى العقد، الجمهور لا يصححون البيع لأنه داخل في النهي. الحنفية يصححون البيع يقولون ويجب القطع حتى يلحقونه بالصورة الأولى. الجمهور قالوا لا يصح البيع، وليس من حقكم أن تقولوا يجب القطع، لأن المشتري اشترى على رجاء أن الثمرة تصلح، فكيف تعطيه ثمرة تباع علفا بالدواب قد يشتريها ب10,000 ويبيعها علفا بالدواب ب100؟ هذا ظلم للمشتري. قالوا فلا يجوز، والصحيح مذهب الجمهور، لأن اجتهاد الحنفية وقولهم، وإن استدلوا فيه بحديث ابن عمر الذي ذكرناه أنه من باع نخلا قد أبدرت لا يدل صلاحه، وقد سبق الجواب. بقيت حالة واحدة وهي البيع بعد بدو الصلاح وقبل الصيران، ما خالف فيها إلا عكرمة مولى بن عباس المشهور وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المشهور تلميذ ابن عباس، فهذان الفقيهان خالفا وقالا بعدم الجواز، وإلا الجماهير على الجواز، وقولهما مخالف لظاهر السنة والحديث. هذا حاصل ما يقال في بيع النخل أو ثمرة النخل، والله تعالى أثابكم الله. وهذا يقول هل المقصود في البيع بالثمر فقط أم جميع المأكولات؟ أما الذي نتكلم عليه فقط ثمرة النخيل، أما بقية الثمار فبحر لا ساحل له، ما أعطيناك إلا نزر قليل من بيوع الثمار. أما جميع المأكولات فهذا أمر يحتاج إلى يعني كدح، لو تجلس حياتك تدرس بيوع المأكولات يمكن ما تستفرغها من خلافات العلماء وأقوالهم، لكن نسأل الله العظيم أن يوفق إلى بيان قواعدها إجمالا. مثلا عندنا ثمرة العنب، ثمرة عندنا الحبوب كالشعير والبر ونحوه، وعندنا الرمان، الفواكه الرمان والبرتقال والتفاح والليمون ونحوها، كل هذه لها أحكام خاصة، فبالنسبة لكل ثمرة يلتفت إلى بدو الصلاح فيها. فلو أنه باعه العنب قبل أن يبدو الصلاح لا يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يبيض، نهى عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد كما في صحيح مسلم. العنب حتى يسود، العنب أول ما يطلع منها الثمرة يسمونه الحفرم، وهو مر شديد المرارة ولا يستطيع الإنسان استسيغه لو وضعه في فمه، ومنه المثل المشهور تزبب ولم يتحصرن، يضرب للإنسان الذي يضع نفسه في غير موضعه قبل أن يكتمل نضجه كأن يضع نفسه عالما قبل أن يتعلم، فقول تزبب أي صار زبيبا قبل أن يتحصرن. وبعد ذلك تكبر العنبة حتى تبلغ حجمها المعتاد، وهي مرة المذاق شديدة الخضرة، فيبدأ صلاحها بإذن الله عز وجل بجريان الماء فيها، فتبدأ البشرة شديدة الخضرة تدخل فيها، يدخل فيها الماء يتموه العنب، فإذا تموه قالوا اسود العنب، بمعنى ضربه الماء أي فتح خضرته، وفي هذه الحالة يجوز البيع. هذا بالنسبة للعنب. أما بالنسبة للرمان والبرتقال والتفاح فيرجع فيه كما قرر العلماء إلى قول أهل الخبرة إلى وقت بدو الصلاح فيه، لأن الرمان والتفاح ما كان موجودا في المدينة وما كان معروفا بالنسبة لبيوعات بمعنى مشهورا دائعا، فوردت السنة بالنخيل وغيرها مقيس عليها لأن العلة والنتيجة واحدة، وهذا هو المعتبر عند أهل العلم. أما بالنسبة للحبوب فسيأتي الكلام عليها في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، فالحب أول ما ينبت أول ما يخلق يكون ضعيفا رقيقا فيه الماء، بحيث لو أمسكت الحبة من الشعير مثلا السنبلة وأخذت الحبة من السنبلة وعصرتها خرج ماؤها، فهذا لا يعتبر قد بدأ صلاحه، وإنما يترك حتى يشتد، فإذا ابتدأ اشتداده فإنه حينئذ يبدأ صلاحه، كاللون إذا ضرب النخيل وضرب العنب يقول بدأ صلاحه بضرب اللون، وأما بالنسبة للحب فإنه يبدو صلاحه بالاشتداد. نعم أثابكم الله. وهذا يقول ما رأي فضيلتكم في من يقترض مبلغا من المال ويكون عنده زرع لم يبدو صلاحه على أن يعطي للقارض من الزرع بعد البدو بعد بدوه تسديدا للقرض على السعر الذي يتفقون عليه؟ هذه مسألة السلم، قد قال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وسنتكلم عليها في باب السلم. ويا لله ما أعظم الشريعة وما أدقها وما أحكمها، فإن البيوع تأتي على ثلاثة أحوال إذا باع الإنسان مع غيره، إما أن يبيع ويعجل البائع ويؤجل المشتري، وإما العكس، وإما أن يتناقضه. توضيح ذلك، إما أن أقول لك بعني هذا الشيء وأعطيك المال غدا فهو معجل منك مؤجل مني، أو أقول لك خذ هذا المال وأعطني صاعا من حبك غدا، حب الذي تزرعه، فعجلت أنا المشتري وأجل البائع، أو ينقض كل منهما للآخر الثمن فيقول له خذ ويقول له خذ الثمن ويقول البائع خذ المثمن، هذه 100,000 فيقول هذه السيارة فيعطيه 100,000 ويستلم السيارة. من حكم الله جل وعلا في عباده أنهم إذا تبايعوا ونقد الطرفان التفت كل من البائع والمشتري إلى حقيقة السعر، فأنا حينما أعطيك الشيء نقدا أنظر إلى قيمته الحقيقية، لا أزيد ولا أنقص، وقد أحاول أن أنقص لكي أغبنك على حسب ما يقع من التساوم، لكن الأصل إذا بيعت الأشياء نقدا ودفعت أثمانها نقدا أن تكون بقيمتها الشائعة الذائعة المعروفة. الحالة الثانية أن يكون التأجيل مني أنا البائع والتعجيل منك، العكس أن يكون التعجيل من البائع والتأجيل من المشتري، تقول لي يا فلان بعني سيارتك هذه وأعطيك الثمن نهاية السنة، بعني سيارتك يعني الآن وأعطيك الثمن نهاية السنة، إذن من الذي يتضرر؟ يتضرر البائع، لكن عوضته الشريعة بجواز الزيادة على الأجل، فيقول له أبيعك سيارتي إلى نهاية السنة 100,000 بحيث لو بيعت نقدا يكون قيمتها 90-70-80، فيجوز الزيادة مقابل الأجل. وهذا يكاد الإجماع يكون عليه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ الفرس بالأفراس والبعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فجعل البعير الواحد قيمته بعيرين لكن إلى إبل الصدقة، فيتضرر البائع بتأخر النقد، ولكن عدلت الشريعة فأعطته عوضا في الثمن، فتكون سماحة للبائع من جهة زيادة الثمن. لكن لو عكست الصورة وهي مثل مسألتنا أن يقول له خذ المال المشتري فيقول بائع ما عندي الآن أعطيك بعد شهر أو شهرين، سينقص المشتري في الثمن، وهذا بيع السلم. فالمئة صاع لو بيعت حاضرة قيمتها مثلا 1,000 ريال، فإذا جاء في السلم يعطيه 800 ريال لأن المثمن سيتأخر، فيتضرر المشتري ولكنه يرتفق برخص السعر، ثم يرتفق البائع لأنه سيأخذ هذا المال ويشتري به حبا ويزرع به أرضا، فنفع الله كلا الطرفين، وهذا من أكمل ما يكون. يعني إذا نظرت إلى حكم الشريعة في كل من هذه الثلاث صور وجدت العدل، ما ظلم البائع ولا ظلم المشتري، إن كان العدل يقول له خذ وهات فهي القيمة التي اتفقان عليها، وإن كان إلى أجل أعطي التمكين. ولذلك يقولون دراسة الفقه مع التأمل في الحكم والأسرار وحسن النظر في حكم الله جل وعلا يزيد من الإيمان، وتجد أحكام الشريعة دائما تختم إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآية، لماذا؟ لأنه يزيد في العلم ويزيد في الإيمان بالله. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، قالوا لأنه إذا نظر إلى الأحكام تنظر إلى حكم الشريعة، وهذا والله بالاستقراء والتتبع تنظر تقول الشريعة حرام قولا واحدا لا يجوز، تتأمل تقول طيب لو استثني كذا لو استثني كذا استثني، فإذا جئت تستثني إذا بها تنفتح عليك أبواب من المفاسد لا يعلمها إلا الله جل وعلا، بحيث تخرج إلى أنه ما في إلا حرام فقط. ثم تأتيك في حالة ثانية وتقول جائز، تقول سبحان الله أليس هذا البيع في ضرر كذا وكذا وكذا، تنظر إلى بعض المفاسد ثم تعيد النظر تقول طيب لو حرمنا، فتحرم فتنظر إلى مفاسد هي أعظم من المفاسد الموجودة في الجواز، أو تنظر إلى الشريعة فتقول يجوز إذا كان كذا ويحرم إذا كان كذا، فتجد أن الحكمة بعينها والمصلحة بذاتها إذا قالت يجوز، وأن المفسدة والضرر والخسارة والبوار إذا قالت لا يجوز. وهذا هو لا شك تنزيل من حكيم عليم، قالوا لأن المشرع يحتاج إلى أمرين حتى يكون تشريعه وحكمه في الأمور سليما سديدا وصوابا رشيدا، أحدهما الإحاطة بالعلم والثاني الحكمة في الحكم. فلو أن إنسانا جاء يضع للناس تشريع وما عنده كمال في الصور وضع تشريعا ناقصا، ولو كان عنده إحاطة بالصور، الآن الذي يبيع في الأسواق عنده جميع صور البيع، لكن هل يستطيع يحكم؟ ما يستطيع، ولكن الله جل وعلا علم وحكمة، فاكتمل التصور والمعرفة لما يقع وما لا يقع فوضع الله له حكمة، وكان عند الله عز وجل بعلم، حتى الذي لم يقع لو لم يقع أن لو وقع كيف يقع لعلم الله عز وجل به، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون فضلا عن الذي سيكون. الأمر الثاني الحكم، فإنه إذا حكم سبحانه وتعالى حكم بخبرة، قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الفقه في دينه والعلم بشرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.